السلام عليكم. السلام عليكم الله. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير الله يحفظك. عساك طيب. الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ محمد. تفضل. أو الآن إذا كنت أنا من أهالي الرياض وذهبت إلى القصيم مثلا ثم بعد ما وصلت القصيم جلست 3 أيام أو 4 أيام ثم نويت الرجوع إلى الرياض مع صلاة الظهر، هل أصلي الظهر والعصر في القصيم ثم أذهب إلى الرياض؟ لا بأس، لأنك مسافر. أنا مسافر أذهب من القصيم إلى الرياض، الرياض بلدي مثلا، هذا ووجبت صلاة الظهر وأنا في القصيم، أصلي الظهر والعصر معا ثم أذهب إلى الرياض؟ لا بأس. وإذا وصلت الرياض مثلا والعصر ما زال، وصلت الرياض ثم أذن لصلاة العصر، اي نعم، هل أصلي العصر معاهم؟ لا ما أصلي، لأنك صليت من قبل. اي نعم صليت من قبل. هذه ايه، جزاك الله خير يا شيخ. لا الله لا يهينكم على هالبرنامج الجيد. بارك الله فيك. شكرا.